بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الطهارة، الدرس الثالث. الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في بيان ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز. ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. يكفي. طيب، هذا الفصل عقده المؤلف يبين ما يجوز وما لا يجوز من الأواني. والأواني هي جمع آنية، وهي ما يوضع فيها الطعام والشراب. والمؤلف عليه رحمة الله بين أن الأصل في الأواني الجواز، إلا ما استثناه وهو الذهب والفضة. لا يجوز للمسلم أن يتخذ آنية من الذهب ومن الفضة يأكل أو يشرب منها. وهذا في الحقيقة جاء فيه وعيد شديد، فهو من كبائر الذنوب أن يأكل أو أن يشرب في آنية ذهب أو في آنية فضة. وهذا النهي ليس خاصا بالرجال، لا يجوز لا للرجال ولا للنساء. ولهذا في حديث حذيفة في الصحيحين: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. وكذلك حديث أم سلمة في الصحيحين: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قرئت نار جهنم وقرئت نار، والأصوب وعليه جمع من المحققين يجرجر نار جهنم بالنصب. هذا وعيد شديد، وهذان الحديثان دليلان على ذلك، والأدلة كثيرة. وقد جاء أيضا من حديث أبي هريرة كحديث أم سلمة عند النساء في الكبرى، وهو بإسناد صحيح. وجاء في البخاري من حديث البراء بن عازب، وفيه نهى، هكذا نهى عن الفضة، أو نهى عن سبع، ومنها عن الذهب والفضة. نهى عن سبع، وذكر هذه السبع، وذكر منها نهى عن آنية الذهب والفضة. هذا هو ما قرره المؤلف، وهذه هي الأدلة صريحة. لكن انظروا، قال: لا يجوز استعمال. إذن المؤلف لا يقيد الأمر بالطعام والشراب، يرى أن استعمال الأواني مطلقا في الذهب والفضة لا تجوز، بل إن الجماهير، وتستطيع أن تقول هو إجماع على أن الاستعمال مطلقا لا يجوز، إلا ما كان من الحلية للمرأة، فإنه يجوز لها أن تلبس الذهب والفضة بالإجماع، كما أنه يجوز للرجل أن يلبس خاتما من فضة. لأن العلماء أيضا اختلفوا في الرجل، هل يلبس الفضة مطلقا كما يشاء، أم أنه فقط يلبس الخاتم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد لبس خاتما من فضة. لا نريد أن يعني نتوسع في ذلك، نريد ما ذكره المؤلف. هل يجوز الاستعمال في غير الطعام والشراب؟ عندما تقرأ في كتب الفقه تجد أنهم يقولون إن الأئمة الأربعة والصحابة وكلهم على هذا، أنه لا يجوز الاستعمال. كيف الاستعمال؟ كيف سيكون الاستعمال في غير الطعام والشراب؟ كأن يتخذ مشطا من ذهب، فإذا أراد أن يمتشط امتشط بهذا المشط وهو من ذهب أو من فضة. وهكذا تكون له مثلا آنية يضع فيها بعض الأقلام أو يضع فيها بعض الأدوات، تكون من ذهب أو من فضة، هذا المقصود بالاستعمال. فجماهير الفقهاء يحرمون ذلك مطلقا ولا يجوزونه، لا في الطعام ولا في الشراب ولا في بقية الاستعمال، كل ذلك لا يجوز. وطائفة من أهل العلم تنقل الاتفاق على ذلك، أي أن الاستعمال لا يجوز مطلقا، ومنهم النووي. النووي في كتابه المجموع نقل اتفاق العلماء على الحرمة مطلقا، وأن الأمر ليس مقيدا بالطعام والشراب بل بجميع أنواع الاستعمال. الذين ذهبوا إلى الجواز هم داود الظاهري والشوكاني والصنعاني من المتأخرين، والشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع من المعاصرين. قالوا لا بأس باستعمال الذهب والفضة، إنما النهي فقط في الطعام والشراب. والصواب ما ذهب إليه الجماهير، حتى وإن لم نسلم بأن المسألة متفق عليها، إلا أن النووي كثيرا ما يحكم على مخالفات داود الظاهري بالشذوذ فلا يقبلها، ويقول شذ داود، أو يقول داود محجوز بالإجماع، يعني أنه إيش؟ يعني أنه خالف الإجماع. هذه كثيرا، لأن النووي كان شديدا على الظاهرية، هو وابن العربي ومجموعة من الفقهاء من أصحاب المذاهب كانوا كثيرا ما ينكرون أقوال الظاهرية ويرون أنها شذوذ ومخالفات. إذن انتهينا من هذا الباب، وهو باب مختصر. وقد يقول قائل ماذا نصنع بمخالفة داود؟ نقول إن سلمنا جدلا أن المسألة خلافية فداود ومعه الصنعاني والشوكاني والشيخ بن عثيمين رحم الله الجميع على هذا اجتهدوا وما أصابوا، ونستطيع أن نقول بل إن المسألة مجمع عليها وقد نقل الاتفاق النووي، فداود بعد موته انقرض الخلاف وتم الاتفاق ونقل الاتفاق النووي على ذلك. أما الذين خالفوا فهم متأخرون، الصنعاني والشوكاني هم متأخرون في الحقيقة في القرن الثاني عشر وفي القرن الثالث عشر، والشيخ بن عثيمين هو معاصر رحمه الله. ولهذا قالوا أن النهي في ذلك أيضا لأنه تشبه بالكفار، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال الذهب والفضة لأن هذا من صنيعهم ومن كبرهم ويفتخرون بذلك، وهذا فيه كسر لقلوب الفقراء، أن يجد الفقير إنسانا يشرب أو يستعمل آنية الذهب أو يستخدم مشطا من ذهب أو من فضة. قالوا فكان هذا لا يجوز من هذا الباب، تشبه بالكفار وفيه تفاخر وكسر لقلوب الفقراء. نعم، لا اليسير الذي يصنع بها أو يراد بها مثلا إصلاح الإناء لا بأس، حديث أنس في الصحيح في البخاري وغيره، لكن الكلام عن الاستعمال بذهب وبفضة. أما الشيء اليسير لو عندك مثلا إناء من خشب وحصل كسر فيه فما تستطيع أن تصلحه إلا بفضة، لا بأس، لا بأس أن يصلح بالفضة اليسيرة. أما المقصود بهذا الباب استعمال كامل الأواني من ذهب ومن فضة. طبعا قد يقول قائل أنه أيضا هناك قول عند الشافعي أنه يكره فقط، قد تجده في كتب الشافعية، والجواب نعم هذا مشهور، لكنه قول قديم، ومعروف أن العبرة بالمذهب الجديد، ثم لعله قصد بالكراهة كراهة التحريم، لكن مع ذلك نقول نسلم أنه قصد بالكراهة الكراهة التي هي كراهة التنزيه، فهذا في قديم مذهب الشافعي، ثم بعد ذلك جاء المذهب الجديد وهو القول بالحرمة. اقرأ الباب الذي يليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في استعمال آلة السواك. والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزم وغيره، وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة. انتقل بعد ذلك إلى فصل جديد وهو فيما يتعلق بالسواك. والسواك معروف هي الآلة التي تستخدم لتنظيف الأسنان، يقال أيضا مسواك، وهي تستخدم في الغالب من شجرة الآراك، وهي التي جاءت بها السنة، شجرة الآراك. والسواك مستحب باتفاق الفقهاء في كل حال، هذا شيء مجمع عليه، وممن نقل الاتفاق ابن حزم في مراتب الإجماع، وابن عبد البر كذلك، وابن هبيرة، والنووي، وابن قدامة، كل هؤلاء ينقلون الاتفاق على استحبابه إلا ما يتعلق بالصائم، جاء الخلاف فقط، الصائم هل له أن يستاك مطلقا أم أنه لا يستاك إلا في أوقات معلومة؟ بيّن المؤلف فقال إلا بعد الزوال للصائم. ما هذا الاستثناء؟ كأنه يقول السواك مستحب في كل وقت ولكل شخص إلا الصائم بعد الزوال فيكره له السواك لا يستاك، ولا يقولون يحرم، يقولون يكره له أن يستاك وبعد الزوال، بعد زوال الشمس. وهذا في الحقيقة ليس من مفردات مذهب الشافعي، هذا مذهب الشافعي ومذهب أحمد. أحمد والشافعي يرون الكراهة لكن بهذا القيد أو بقيدين، القيد الأول أن يكون صائما، والقيد الثاني أن يكون بعد الزوال. فإذا استاك قبل الزوال لا بأس، يستحب له ذلك. لماذا كره الشافعي الاستياك بعد الزوال ولماذا قيده بعد الزوال؟ للحديث المشهور في الصحيحين وفي غيرهما: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا وفي الغالب هذه الرائحة تأتي بعد الزوال، وهذه رائحة طيبة، وهذه الرائحة كذلك يدل على أن المسلم ينبغي ألا يزيل هذه الرائحة. لماذا؟ لأنها جاءت فيها هذا الثواب وهذا الترغيب العظيم، وأنه أطيب عند الله من المسك. فإزالة هذه الرائحة مكروه. لماذا يزيلها؟ بالسواك. إذا لا تزيلها، إذا لا تزيل فاجعلها كما هي، وإزالتها مكروه. هذه حجة الشافعي ومن معه. لا كما يقول بعض الناس أو بعض العوام أن السواك يفطر، لا ما أرادوا هذا، أو أن الماء الذي قد يأتي من السواك أو أنه قد يتحلل فيفطر الصائم، ما قالوا هذا ولا قصدوا ذلك. لو كان هذه العلة لقالوا قبل الزوال وبعد الزوال، لأن هذا الوقت كله وقت صوم. إنما أرادوا ما يتعلق بالرائحة، أنه يزيل الرائحة بالسواك فيكره له ذلك، يكره له ذلك. هذا دليلهم، هذا دليل الشافعي ومن معه. والجواب عن هذا، أي هذا الاستدلال، أن يقال إن هذه الرائحة في الحقيقة تأتي من المعدة وليست من الأسنان، فكونه يستاك في أسنانه لن يذهب هذه الرائحة، لأنه استاك أو لم يستاك هذه الرائحة تصدر من المعدة. لأن ما معنى خلوف؟ الخلوف هو التغير في الرائحة، تصدر هذه الرائحة الكريهة، هذا هو الخلوف. من أين تأتي هذه الرائحة؟ لأن المعدة صارت خالية، بقي ساعات وهو لا يأكل الطعام، فصدرت هذه الرائحة من المعدة وليس من الأسنان والفم. لهذا مهما فعل ومهما استاك ما زالت هذه الرائحة موجودة ما دام أن المعدة فارغة. ثم الجواب الثاني، أن هذا الثواب وهذا الترغيب الذي جاء في الحديث، وأنها أطيب عند الله من ريح المسك، هذا يوم القيامة، هذا يوم القيامة كما جاء في صحيح مسلم، في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من رائحة المسك. فجاء التنصيص في صحيح مسلم أن هذا الفضل كفضل الشهيد الذي يقتل في سبيل الله، أليس دمه يأتي، الدم هو لون الدم أو لونه لون الدم، إلا أن رائحته رائحة إيش؟ المسك. هذا ليس في الدنيا، هذا يوم القيامة. بقي المذهب الثاني أو القول الثاني في المسألة، وهو مذهب أبي حنيفة، أنه لا يكره، يستحب التسوق في كل وقت وفي كل حين، سواء للصائم أو لغيره، سواء قبل الزوال أو بعد الزوال. لماذا؟ لعموم النصوص، لعموم النصوص. من ذلك ما جاء في الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا يدخل في قبل الزوال وبعد الزوال، في رمضان وفي غيره، وفي بعض الروايات عند الوضوء. والوضوء وإن كانت ليست في الصحيح، إنما علقها البخاري في صحيحه، رواية الوضوء: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، هذه في البخاري معلقة، لكنها بإسناد صحيح خارج البخاري، وصلها أحمد وغيره، وقد علقها بصيغة الجزم. إذن هذه الأدلة وهي عامة وصريحة وتقتضي أن السواك مستحب في كل وقت. وجاء أيضا الحديث المشهور: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. مطهرة للفم في كل وقت، مرضاة للرب في كل وقت، في رمضان وفي غيره، للصائم ولغيره، قبل الزوال وبعده. وهذا الحديث أيضا علقه البخاري في صحيحه، ووصله أحمد وغيره بإسناد صحيح. وكذلك الحديث حديث عامر بن ربيعة عند أحمد وعند أبي داود، وفيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم، لا أعد ذلك ولا أحصيه. يعني ما أكثر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم، لا أستطيع أن أحصي ذلك ولا أعده لكثرته. هذا الحديث مع أنه صريح في الدلالة لأنه ذكر أنه يستاك وهو صائم، إلا أنه حديث ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق عاصم بن عبد الله وهو ضعيف، والحديث عند أحمد وعند أبي داود وعند الترمذي. وقد يقول قائل كيف يكون ضعيفا وهو في البخاري؟ يا جمال، هذا الحديث قلنا أنه ضعيف لأنه من طريق عاصم بن عبيد الله، هو في البخاري هذا الحديث، فكيف نضعف حديثا في البخاري؟ معلق. طيب والمعلقات التي في البخاري يعني كلها ضعيفة؟ ذكره البخاري بصيغة التمريض، هو في البخاري هذا الحديث الذي ذكرناه، حديث عامر ابن ربيعة، علقه البخاري في الصحيح، وصله أحمد ووصله أبو داود ووصله الترمذي، إلا أن الوصل بإسناد ضعيف، لهذا ذكره بصيغة التمريض، روية ويذكر. ومعروف أن الروايات التي في البخاري بصيغة التمريض قصد البخاري أنها معلولة فأشار إليها بصيغة تدل على أنها معلولة وضعيفة. وجاء حديث آخر من خير خصالكم أو من خير خصال الصائم السواك، من خير خصال الصائم السواك. هذا الحديث أيضا حديث ضعيف لا يصح، هو عند ابن ماجه في السنن، لكن نذكره من باب أنه أدلة أبي حنيفة، ولا شك أن الصواب هو مذهب أبي حنيفة في هذا لقوة الأدلة التي أشرنا إليها آنفا، لولا أن أشق على أمتي والسواك مطهرة للفم، وهي صريحة في ذلك. أما هذا الحديث وإن كان أيضا صريحا في الدلالة إلا أنه ضعيف، لأنه من طريق مجالد ابن سعيد وهو ليس بالقوي، ضعيف، وهو عند ابن ماجه في سننه. وقالوا السواك قياسا على المضمضة، أليس الصائم يجوز له أن يتمضمض؟ كذلك السواك. وإن قلتم أن السواك له طعم، قالوا كذلك المضمضة والماء له طعم، الماء له طعم. وهذا ما احتج به ابن سيرين لما قيل له إن السواك له طعم، قال ألست تتمضمض؟ قال بلى، قال والماء له طعم، فسكت من أورد عليه هذا الإشكال. بقي القول الأخير لمالك رحمه الله، يرى التفريق بين السواك الرطب والسواك اليابس، فيقول الصائم إذا أراد أن يستاك يستاك بالسواك اليابس، وأما الرطب فلا يستاك به. ولعله أن الرطب قد يدخله شيء من الأجزاء، أو قد يتحلل هذا الرطب. وهذا في الحقيقة جاءت آثار في مصنف عبد الرزاق وفي مصنف ابن أبي شيبة، وإن كان أكثر هذه الآثار ضعيفة لا تصح، إلا أن الذي ذكر هذه الآثار جاءت في بعضها عن بعض التابعين وبعضها عن بعض الصحابة، بل صح عن ابن عمر أنهم كانوا يكرهون السواك للصائم إذا كان رطبا. هذا أثر جاء عن ابن عمر، في الحقيقة جاء بإسناد صحيح. أما أثر ابن عباس ففيه ضعف، لأن عبد الرزاق رواه في المصنف من طريق جماعة لم يسمهم، هم مبهمون، فبقي. وهذا الذي جعل مالكا يستدل ويفرق، لأن هذا هو فقه أهل المدينة، ابن عمر أليس هو من علماء أهل المدينة، بل على رأس أهل المدينة في زمنه رضي الله عنه. فلما صح عنه هذا الأثر، مع أن مالكا ما رواه في الموطأ، لم أقف عليه في الموطأ، هو موجود في مصنف عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، أنه كان يكره للصائم أن يستاك بالسواك الرطب. وفي أثر ابن عباس قال بالسواك الأخضر، والمقصود بالأخضر هو الرطب، إلا أن في الإسناد شيء من الضعف. لكن النصوص النبوية قاضية بأنه لا بأس بالسواك في كل حين وفي كل وقت، وهناك أوقات أكثر استحبابا. ما هي؟ ذكرها المؤلف، قال رحمه الله: وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا، عند تغير الفم من أزم وغيره. الأزم يعني بسبب الطعام وبسبب ما يعلق في الأسنان، هذه تكون سببا أن الفم يتغير، تتغير رائحته ويتغير لون الأسنان إلى الإصفرار. قالوا فيستحب له أن يستاك. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطهرة للفم. مطهرة من ماذا؟ من هذا الإصفرار، ومن أيضا ما يبقى من الأطعمة في بين الأسنان، فهذا هو الدليل، مطهرة للفم. وهذا بإجماع الفقهاء، اتفق الفقهاء على أن السواك أشد استحبابا عند تغير الفم، وممن نقل الاتفاق ابن هبيرة في كتابه الإفصاح، وقال وعند القيام من النوم، وهذا لما جاء في صحيح مسلم أنه كان يشوص فاه عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، بل هو في الصحيحين، وجاء أيضا من حديث عائشة. وعند القيام إلى الصلاة أشرنا إليه آنفا في حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وعند الوضوء لرواية البخاري التي أشرنا إليها آنفا عند الوضوء، وهي أيضا علقها البخاري في الصحيح ووصلها أحمد بإسناد صحيح. وأما عند القيام إلى الصلاة فهو مجمع عليه، أيضا ابن هبيرة نقل الاتفاق على ذلك. نعم، الذي بعده. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في فروض الوضوء. وفروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين، وترتيب على ما ذكرناه. فروض الوضوء يعني أركانه، والركن إذا ترك أو نساه صاحبه فإن عمله لا يصح، عمله باطل، لا بد أن يأتي به، وإلا فلا وضوء لها، وهو يكون في ماهية العمل وفي ضمنه وفي داخله، بخلاف الشرط يكون خارج العمل، وإن كان الشرط والركن كلاهما من حيث البطلان فالحكم واحد، إن صلى بغير أن يأتي بشرط فصلاته باطلة، إن توضأ من غير أن يأتي بشرط فوضوءه باطل، وكذلك الأركان إذا فقد أو فقد ركن فصلاته أو وضوءه باطل. بدأ رحمه الله بذكر الفروض وقال هي ستة، ما هي؟ قال النية، لكنه لم يسكت ويقيدها، قال عند غسل الوجه. إذن النية في ذاتها هي ركن من أركان العبادات كلها وليس خاصا بالوضوء، والدليل إنما الأعمال بالنيات. والعلماء إذا تكلموا عن النية فلها معنيان: المعنى الأول النية التي يراد بها الإخلاص وطلب ما عند الله من الثواب وأن يرجو ما عنده سبحانه وتعالى، وهذا ما يذكرونه في كتب العقيدة ويردون على أهل الشرك وأصحاب الدنيا ومن يطلب الرياء إلى آخره. المعنى الثاني هو النية التي فيها تمييز، وهذه هي الحكمة من اشتراط النية، لا بد أن تميز هذه العبادة. عندك مثلا في الصلاة صلاة مفروضة وصلاة نافلة، وعندك صلاة منذورة قد يكون نذر أن يصلي، كل هذا يحتاج إلى نية حتى يميز، فيريد أن يصلي صلاة مفروضة عندك الظهر وعندك الفجر وعندك إلى آخره، فلما كان الأمر كذلك لا بد من نية تميز بين العبادات. حتى في الغسل قد يغتسل للتبرد، وقد يغتسل لرفع الجنابة، وقد يغتسل للجمعة، وقد يغتسل للوقوف في عرفة، وقد يغتسل لدخول مكة، وقد يغتسل للإحرام، كل هذه لا بد من تمييز بينها. قال عند غسل الوجه، وهذه من مفردات مذهب الشافعي، وهي أن تكون النية مقارنة للعمل، يعني لا تسبق العمل. إذا جاء يتوضأ عندما سيبدأ وأول هذه الأركان هو الوجه، ترك المضمضة، ترك الاستنشاق، هي سنة، لكن هذا ركن لا بد من النية. قالوا عند غسل الوجه، وهو يأخذ الماء وينزل لأخذ الماء حتى يغسل وجهه، هنا تأتي النية، نية الوضوء. أي نية؟ أن يرفع الحدث وأن يتطهر، هذا هو المقصود، وأن يتوضأ، سواء هذا أو هذا أو هذا. طيب لو لم يفعل ذلك، مثلا نوى وهو في طريقه إلى الماء أن يتوضأ، لما جاء إلى الماء ووصل إليه توضأ ولم ينوي، اكتفى بالنية السابقة وهو في طريقه، لأنه كان يفكر في شيء، لكنه في طريقه قد نوى ذلك، أنا سأمشي إلى الماء حتى أتوضأ، فوصل إلى الماء لكنه لم يستحضر النية عندما أخذ الماء لوجهه. الشافعية يقول لا، هذا غلط، يجب أن يقارن النية مع العمل، وليس هذا خاص بالوضوء، حتى في الصلاة إذا أراد أن يكبر للصلاة لابد عند التكبير وعند دخوله في الصلاة ومع قوله الله أكبر ينوي نية القلب مع نية العمل القول. لو ما فعل هذا يقولون لا يصلح ولا يجوز. لهذا كثر أو كثر ما يتعلق في باب الوسواس عند الشافعية، لأنه يوسوس يأتي ويريد يربط الآن ما في القلب مع إيش، بسبب الوسواس يريد أن يقرن النية مع ما في قلبه. لهذا ألف ابن قدامة وهو حنبلي كتابا سماه ذم الوسواس، وهذا غير صحيح. الصواب ومذهب الجمهور أنه لا يجب المقارنة، يجوز أن تكون النية متقدمة، يجوز أن تكون النية متقدمة. لماذا؟ لأنها لو تقدمت النية لا يخرج عن كونه هذا العمل منويا، ما زال منويا هذا العمل. فكونك الآن مثلا تحركت إلى دورة المياه من أجل أن ترفع الجنابة فدخلت، وأنت قد نويت ذلك في طريقك إلى الدورة، لما فتحت الماء أو صنبور الماء لم تنوي في ذاك الوقت وأنت تفتح أن ترفع الجنابة، لكنك قد نويت وأنت في طريقك، يكفي يكفي. لماذا؟ لأنه لا يخرج ذلك عن كونه منويا هذا العمل. وهكذا في الصلاة وهكذا في الوضوء. ثانيا، أليست النية شرطا ولا ركن؟ حقيقتها هي شرط لأنها تكون قبل العمل، أليس الشرط يتقدم العمل؟ كذلك من الأمور التي ذكرها العلماء أن هناك شيء متفق عليه حتى عند الشافعية وهو الصوم. الشافعية يقول لا بأس أن تتقدم النية للصوم كما هو معروف، وهذا بالاتفاق، حتى الشافعية يوافقون الجمهور. قال العلماء لماذا هذا التفريق؟ فقياسا على الصوم كما أنكم أجزتموه أجيز الصلاة وأجيز الوضوء إلى آخره. على كل حال هذا هو عند قول المؤلف النية عند غسل الوجه، ليس المراد فقط ذكر النية، أراد شيئا. ما هو هذا الشيء؟ المقارنة. والصواب مذهب الجمهور. ثم هذا فيه مشقة وفيه حرج، بدليل أنه حصل الوسواس عند كثير من الناس بسبب هذه المقارنة، فتجده يريد أن يقول الله أكبر مع النية فيردد الله أكبر مرات، فهكذا يأتيهم الوسواس حتى يصير يوسوس في كل شيء. للأسف الوسواس إذا تركته يتمادى معك ستوسوس في كل شيء، فصار يوسوسون حتى ليس فقط في التكبير والفاتحة، حتى في القرآن إذا قرأ بعد الفاتحة تجده يوسوس ويكرر الآية. تعرفون الشيرازي صاحب كتاب المهذب، شرحه النووي في المجموع، اقرأوا في ترجمته، كان يعاني من الوسواس وهو إمام من أئمة الشافعية. قال بعد ذلك وغسل الوجه وهو ركن من أركان الوضوء، وهذا شيء مجمع عليه، اتفق العلماء على ذلك أن غسل الوجه من فروض وأركان الوضوء، وممن نقل الاتفاق كثير من أهل العلم، الطحاوي رحمه الله في شرح المعاني، وابن حزم وابن عبد البر، وكذلك ابن قدامة والنووي وابن رشد وابن هبيرة، كل أولئك نقلوا الإجماع على أنه ركن. والأصل في هذا الباب هو قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أربعة فروض: غسل الوجه ومسح الرأس وغسل اليدين إلى المرفقين وغسل القدمين إلى الكعبين. بإجماع العلماء أنها أركان الوضوء وهي أربعة. قبل هذا النية، وقد ذكره المؤلف رحمه الله، وسيأتي معنا ما يتعلق بالترتيب والموالاة. إذن هؤلاء كلهم نقلوا الإجماع على فرضية الوجه. قال وغسل اليدين كذلك مجمع عليه، وممن نقل الإجماع الذين ذكرناهم آنفا: ابن حزم والطحاوي وابن جرير الطبري في التفسير وابن قدامة والنووي مع المرفقين. هل المرفقان تدخل في اليدين؟ طائفة من أهل العلم تنقل الإجماع على ذلك، وعلى رأسهم الشافعي في كتابه الأم نقل الاتفاق أنه لا يعرف مخالفا، هكذا يقول لا أعرف مخالفا خالف في ذلك أن المرفقين تدخل في اليدين فيجب غسلها كما تغسل اليدان. وسيأتي أن الخلاف نفسه في الكعبين، هل تدخل في الرجلين أو لا، والشافعي هو نفسه أيضا نقل الاتفاق على ذلك. لكن هل هناك خلاف أو أن الاتفاق ثابت؟ ابن حزم لما ذكر هذا الإجماع في كتابه مراتب الإجماع نقده شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن شيخ الإسلام من مؤلفاته نقد مراتب الإجماع، جاء يتتبع ابن حزم في هذا الكتاب، وابن حزم من أشد الناس في نقل الإجماع، مع ذلك وجد عدة مواضع فيها خلل وأن الإجماع ليس قائما فيها، من هذه المواضع هذه المسألة، المرفقان هل يدخلان في اليد فيجب غسلهما كما تغسل اليدين؟ قال شيخ الإسلام لا إجماع في ذلك. لماذا؟ قال لأن زفر من الحنفية خالف في ذلك، بل هناك رواية عن أحمد يرى أن المرفقين لا تدخل في اليدين، وذكر هذه الرواية ابن مفلح وهو من أعلم الناس مذهب أحمد في كتابه الفروع، وذكرها المرداوي في كتابه الإنصاف، رواية عن الإمام أحمد أنه ما كان يرى أن المرفقين يدخلان في اليدين، مع أن مذهب أحمد هو ما عليه الإجماع أن المرفقين مع اليدين، لكن هناك رواية فنقض شيخ الإسلام هذا الإجماع وقال لا إجماع في المسألة، المسألة خلافية، وإن كان الصواب أنها تدخل. لماذا الخلاف؟ للآية نفسها، هذه إلى هل المقصود مع أو أنه ليس يراد بها مع، كما قال الله أتم الصيام إلى الليل، هل معناها مع الليل أو إلى قبل الليل؟ بالإجماع أنه إلى قبل الليل. ويزدكم قوة إلى قوتكم، هل معناها مع قوتكم أو إلى ما قبل قوتكم؟ مع قوتكم. قالوا إذن محتملة الآية، قد تحتمل هكذا وتحتمل هكذا، جاءت السنة وبينت. ماذا بينت؟ أن المرفقين تدخل في اليدين، بدليل ما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم وغيره من الأحاديث، قال حتى أشرع في العضد، غسل يديه حتى أشرع في العضد، والعضد هو ما بعد هذا المفصل، هذه الساعد يقال لها ساعد، وهذا هو المرفق، وهو مجتمع عظم الساعد مع العضد يقال لها المرفق. فأبو هريرة لما توضأ وبين صفة الوضوء قال حتى أشرع، يعني بمعنى غسل المرفق وتجاوز إلى أن دخل شيء يسير من الماء إلى العضد، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، إنما قد نختلف هل ثبت الإجماع أو لم يثبت، أما من حيث الراجح فهذا لا شك فيه أنه لا بد من غسل المرفقين مع اليدين. قال ومسح بعض الرأس، في الجملة أجمع العلماء على أن الرأس من أركان الوضوء لا خلاف بينهم في الجملة، وممن نقل الاتفاق أيضا كثير من أهل العلم الطحاوي وابن حزم وابن قدامة وابن عبد البر وابن هبيرة والنووي وشيخ الإسلام تيمية. إذن في ما هو الخلاف؟ الخلاف في المقدار، كم هو المقدار الذي يمسح الرأس؟ انظروا مذهب الشافعي، قال ومسح بعض الرأس، كم هو هذا البعض عند الشافعية؟ ولو مسح ثلاث شعرات يكفي، يأتي إلى شعره هكذا، هذه خمس شعرات يمسحها هكذا فقط يكفي، لو فعل هكذا يكفي. لماذا؟ لأن هذه أكثر من ثلاث شعرات، هذا هو بعض لا يجب. يستحب عندهم وسيذكره في المستحبات أن يمسح الرأس كله، أما الواجب والفرض لو مسح ثلاث شعرات وهو البعض يجزئه. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا قالوا باء التبعيض، يعني بعض رؤوسكم، امسحوا وامسحوا برؤوسكم يعني ببعض الرؤوس، فلو أخذت شيئا يسيرا من شعراتك يكفي، هذا مذهب الشافعي. هل هناك أحد وافق الشافعي؟ الجواب لا، انفرد رحمه الله بذلك، هذه من مفردات مذهبه. أما أحمد ومعه مالك فذهبوا إلى وجوب مسح الرأس كله، ركن من أركان الوضوء أن تمسح الرأس كاملا. لماذا؟ لأن السنة بينت ما المقصود بالباء في الآية، وهو ما جاء في حديث عبد الله بن زيد قال فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم عاد بهما إلى مقدم رأسه، يعني مسح الرأس كاملا وبين الصفة والكيفية في ذلك. ثم من قال لكم أن الباء للتبعيض؟ الجمهور يخالفون، مالك وأحمد وكثير من التابعين والصحابة يقول ليس هذه الباء هي للتبعيض، هذه الباء ليست للتبعيض، هي باء الإلصاق، يعني ألصقوا أيديكم في رؤوسكم ثم امسحوا. قد يقول قائل لماذا لم يقل امسحوا رؤوسكم، لماذا جاء بالباء؟ قالوا لأن هناك شيء بين اليدين وبين الرأس وهو الماء، يعني امسحوا خذوا ماء وامسحوا برؤوسكم، هذه هي كما قال المفسرون هذه هي النكتة البديعة كما قال القرطبي في الجامع وغيره، قال هناك نكتة بديعة لهذه الباء ليست من فراغ، أراد أن هناك الغالب في المسح تأتي إلى العضو وتمر به مرور، هذا هو المسح، لو فعلت هذا هذا هو المسح، لكن جاءت البال أن هناك ماء على اليد تمسح بها رأسك. ولهذا في آية التيمم فامسحوا بوجوهكم، انظروا بوجوهكم، هل عندما تتيمم تمسح بعض الوجه ولا يجب أن تمسح عند التيمم الوجه كله؟ الوجه كله، مع أن الباء موجودة، فامسحوا بوجوهكم. قالوا ليس المقصود أيضا هنا التبعيض، المقصود ماذا؟ الإلصاق، خذوا التراب امسحوا على أيديكم والوجه، سواء قدمت هذا أو هذا كله جائز، والأولى هو تقديم الوجه، فهذا هو المقصود به الإلصاق، كما في آية التيمم كذلك في آية الوضوء، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه. أما أبو حنيفة فيرى أن المسح يكون بربع الرأس، لو مسح ربع الرأس يكفي، وهذا مضطرد في مذهب أبي حنيفة. كثير من الأمور عند الحنفية تأتي فيها العموم في النصوص، فيقول لو مسح ربع كذا لا بأس، لو استقبل الربع لا بأس، لو انحرف بمقدار الربع لا بأس، دائما يذكرون الربع، لأن الإنسان له أربع جهات، هذه الجهة الأمامية والخلفية واليمين والشمال، أليس كذلك؟ لو رأيت شخصا من جهة اليمين من هناك فقلت رأيت فلانا، هل رأيته كاملا أم رأيت الربع؟ جاء في السنة في صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة، مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ناصيته والعمامة. هذا الدليل احتج به الشافعي واحتج به أبو حنيفة. الشافعي قال هذا الدليل على أنه مسح على ماذا؟ على الناصية، هذه الناصية مقدمة الرأس يقال لها ناصية، فهذه عمامته عليه الصلاة والسلام، ثم هذه الناصية فمسح عليها ثم كمل على العمامة. قال الشافعي هذا الدليل أنه مسح بعض الرأس، وهذا الحديث استدل به أبو حنيفة على الربع، قال لأن الناصية بمقدار إيش؟ الربع، فلو مسحت الربع من أمام أو من خلف أو من يمين يكفي. والصواب أن هذا مذهب، أن هذا دليل لمالك وأحمد أقوى من كونه دليلا للشافعي ولمن؟ ولأبي حنيفة. لماذا؟ لهل النبي صلى الله عليه وسلم ترك باقي الرأس أو مسح على الرأس كله؟ مسح على الرأس كله، لكن لما كان هناك عمامة السنة أنك تمسح على العمامة، فمسح على ناصيته ولم يترك، كمل فمسح على عمامته. هذا دليل أنه يستوعب استيعاب مسح الرأس، كما أن الوجه استوعب أيضا. طبعا هناك أيضا إجماع على أنك إذا غسلت وجهك يجب أن تستوعب الوجه، لا يجوز للمرأة أن يغسل وجهه ثم يترك شيء من الوجه ولو بمقدار يعني أصابع أو صبع أو صبعين، لا يجوز، وضوءه باطل. ولهذا أجمع العلماء على أن غسل الوجه لا بد أن يستوعب بالكامل، وممن نقل الاتفاق ابن هبيرة وابن حزم والقرطبي. قال بعد ذلك وغسل الرجلين أيضا مجمع عليه، ابن المنذر نقل الاتفاق، والطحاوي نقل الاتفاق، وابن حزم وابن عبد البر وابن قدامة والنووي على أن غسل الرجلين من أركان الوضوء. الخلاف في الكعبين، وهو نفسه ما ذكرناه في المرفقين، فلا نكرر، لأنه في الآية نفسها قال هناك إلى الكعبين وقال هناك إلى المرفقين أو إلى المرافق، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الخلاف نفسه. والشافعي هو الذي نقل الاتفاق على أن الكعبين تدخل أيضا في الرجلين. لكن في الرجلين هل هناك قول للصحابة أنهم كانوا يرون المسح؟ قد تقرأ في بعض كتب الفقه أنهم يقولون وأما غسل الرجلين فقد اختلف فيه العلماء، طائفة تذهب إلى أن الواجب هو المسح، هكذا يقولون الواجب هو المسح وليس الغسل، هذا مشهور مذهب الروافض بالاتفاق عند الرافضة أن الواجب في الرجلين هو المسح. لكن الإشكال لما تقرأ في بعض كتب الفقه وفي بعض المصنفات أيضا قد تجد آثارا عن بعض الصحابة ذكروا عليا وابن عباس وأنسا، قالوا هؤلاء ورد عنهم أنهم رأوا المسح على القدمين وليس الغسل. والصواب أنه لم يصح عن أحد من الصحابة أنه كان يرى المسح. قالوا مذهب ابن جرير، تجد في كثير من الكتب يقولون هذا مذهب ابن جرير وهو المسح، وأحيانا يقولون هو التخيير، إن أردت أن تغسل اغسل وإن أردت أن تمسح امسح، وهذا غير صحيح، بل صرح ابن جرير في تفسيره بأنه لا بد من الغسل وأن السنة قد استفاضت في ذلك، فليس هو مذهب ابن جرير. ومن دافع عن ابن جرير ونفى عنه هذا الكلام ابن القيم في تهذيب السنن وابن كثير في التفسير، ذكر هذا وأبطله وقال لم يثبت عن ابن جرير. قال ولعله محمد بن جرير الطبري الذي عند الروافض، هناك شخص ترجم له الروافض في كتبهم باسم محمد بن جرير السني، فقالوا لعله حصل التباس عند بعضهم أو تعمد بعضهم فذكر هذا مكان هذا، وإلا ابن جرير فقد صرح في تفسيره. والترتيب على ما ذكرنا، يعني الترتيب من أركان الوضوء. ما المقصود بالترتيب؟ المقصود أن تأتي به مرتبا كما أمرك الله في الآية، فتأتي بمسح، تأتي بغسل الوجه، ثم بعد ذلك بغسل اليدين إلى المرفقين، ثم المسح، ثم غسل الرجلين. هذا هو المقصود بالترتيب. لماذا الترتيب كان واجبا عند الشافعية؟ وهو مذهب أحمد، ممن وافق الشافعي أحمد، ذهبوا إلى أنه ركن من أركان الوضوء، فلا يصح الوضوء إلا مرتبا. فلو قدم فمسح رأسه قبل أن يغسل يديه أو قبل أن يغسل وجهه، عند الشافعي وعند أحمد هذا وضوء باطل لا يصح، خلافا لأبي حنيفة ومالك، عندهم الترتيب سنة. لماذا؟ أما بالنسبة لأبي حنيفة ومالك قالوا لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا، هذه الوالي الجمع والاشتراك. فلو قلت جاء محمد وزيد هل لابد من الترتيب دخل محمد قبل زيد؟ قد يدخل زيد قبل محمد، قالوا هذا معروف في لغة العرب، الجمع لا يدل على الترتيب. فتمسكوا بظاهر الآية أنه لا يوجد فيها ما يدل على الترتيب، بخلاف الشافعي رحمه الله وأحمد استدلوا بالآية نفسها على وجوب الترتيب. أين ذلك؟ قالوا في لغة العرب معروف أن النظير لا يقطع عن نظيره، وهذا مشهور وأئمة اللغة يقولون ذلك. فلما جاء إلى غسل الوجه ثم أتى بالمسح ثم أتى بغسل اليدين ثم أتى بمسح الرأس ثم أتى بغسل الرجلين، أدخل المسح بين مغسولين. أليس المسح، مسح الرأس، بين غسل اليدين وبين غسل الرجلين؟ قالوا هنا يدل على وجوبه، وأنه ما أدخل المسح بين المغسولين إلا لفائدة. ما هي الفائدة؟ وجوب الترتيب، لأن العرب لا تقطع النظير عن نظيره أبدا، فيأتي بالنظير مع نظيره، غسل غسل غسل ثم مسح، أو مسح ثم غسل غسل غسل. أما هكذا يقطع النظير عن نظيره هناك فائدة. ما هي الفائدة؟ وجوب الترتيب. وأكدوا ذلك بأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره إلا مرتبا، إلا في بعض الأحاديث هي ضعيفة لا تصح، مثلا أثر علي عند ابن أبي شيبة وعند ابن المنذر في الأوسط أن عليا قال ما أبالي إذا أتممت وضوئي أكون بدأت بشمالي أو بيميني، يعني إذا أتممت الوضوء وتوضأت لا أنظر هل بدأت باليمين أو بدأت بالشمال، يعني الترتيب لا أنظر إليه. فاحتج به أبو حنيفة ومالك، أي بأثر علي، على أن الترتيب ليس ركنا وليس واجبا، والدليل ما فعله علي. والجواب أن هذا الأثر لا يصح. لماذا؟ لأنه منقطع، فإن الراوي عن علي وهو عبد الله بن هند لم يسمع من علي ولم يدركه، فهو منقطع وضعيف، وعلى التسليم بصحته لا حجة فيه على الترتيب. لماذا؟ لأنه يقول بيميني وشمالي، والمسألة في مسألة تقديم اليمين على الشمال غير مسألة ترتيب الأركان. هل يجوز لي إذا توضأت أن أقدم اليد اليسرى أو الشمال على اليد اليمنى؟ الجواب نعم، بل بالاتفاق، وسيذكره المؤلف أنه من سنن الوضوء. غسلت الرجلين فبدأت باليسرى على اليمنى، ما حكم وضوئي؟ صحيح، هذا لا علاقة له بالترتيب. الترتيب المقصود به الوجه، فانتهيت من الوجه اليدين، سواء بدأت بالشمال أو باليمنى، بالشمال أو باليمين، ثم تمسح رأسك ثم تغسل رجليك، هذا هو الترتيب. والكلام دائما في الترتيب عن ما جاء في الآية، لأن هذه هي الأركان. سيأتي المضمضة والاستنشاق هل هي واجبة أو لا، سيأتي. ثم انتقل إلى السنن، قال وسننه عشرة أشياء، اقرأ. وسننه عشرة أشياء: التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء والمضمضة. يكفي التسمية الذي هو بسم الله قبل الوضوء، ذكر المؤلف أنه سنة على طريقتنا التي قلنا سنسير عليها، هذا هو الصواب وهو مذهب الجمهور، ونكتفي بذلك أن التسمية سنة فإن تركتها فوضوءك صحيح. لماذا؟ لأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهم كثير، عثمان بن عفان وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو، وكذلك جاء عن المقداد، وجاءت عن عائشة وعلي بن أبي طالب، وكذلك الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، كل هؤلاء نقلوا، لم يرد عن أحد من الصحابة أنه ذكر التسمية، ولو كانت ركنا كما ذهب إليه أحمد، وقد انفرد عن الأئمة كلهم، ذهب إلى أن التسمية ركن فرض لا بد أن يأتي بها، فإن لم يأتي بها فلا وضوء له. لماذا؟ للحديث المشهور: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث لا يصح، ضعيف. وإن أحببتم أن نتكلم عليه بالتفصيل ممكن الأسبوع القادم ذكروني ونتكلم عليه، ما هي علته؟ مع التسليم جدلا بصحته حسنه بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر والشيخ الألباني رحم الله الجميع على التسليم أنه صحيح. المقصود لا وضوء كامل إلا بالتسمية، هذا هو المراد. لماذا؟ لأنها لو كانت ركنا لذكرها الصحابة ولسمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما تركها كما نقلوا الأركان، فكيف كل هؤلاء يقول رضي الله عنهم عند ذكر الصفة ولا يذكرون البسملة؟ ولا واحد منهم لما توضأ قال بسم الله، ثم يأتي ويقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، يعني بدون ذكر البسملة، فهي سنة. لكن كما أشرت هي من مفردات مذهب أحمد، أما الجماهير على أنها سنة. وغسل الكفين كذلك سنة بالاتفاق، وممن نقل الاتفاق ابن قدامة، وإن كان نقل الاتفاق بلفظ لا أعرف أو لا أعلم مخالفا. ما هو الخلاف بالنسبة للحنابلة؟ أن الحنابلة يوجبون، مع أن المؤلف ما ذكر هذا لكن هو من عند الحنابلة، يوجبون أن من استيقظ من نوم الليل خاصة يجب عليه أن يغسل كفيه قبل أن يدخلهما في الإناء. هذا من خصائص مذهب الحنابلة أو من مفردات مذهب الحنابلة. أما الجماهير ومنهم الشافعية يرون أن هذا يستحب لك أن تغسل اليدين قبل أن تدخلهما في الإناء ولا يجب. والصواب مذهب أحمد، لأنه المؤلف ما ذكرها لكن نذكرها للفائدة، ولأن الصواب خلاف ما ذهب إليه الشافعية. لماذا؟ لأن النص صريح في الصحيحين: إذا استيقظ أحدكم من نومه، وفي مسند أحمد من نوم الليل، ويؤكد ذلك الليل لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا من الليل، فلا يدخلهما في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. هذا هو الصحيح. في الحقيقة لا ندري ما هي العلة، أين باتت يده لا ندري ماذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن تعبدا وتقربا يجب علينا أن نغسل اليدين قبل دخولها في الإناء، فتذهب إلى الحنفية أو إلى غيرها فتغسل يديك ثم لا بأس أن تدخلها في الإناء. وطائفة تقول لعل هذا من تلاعب الشيطان، تلاعب بيده كما في الاستنثار، فإنه يبيت على خيشومه، يعني الشيطان، يعني مثلا إذا جئت تتوضأ مباشرة بدأت بالوجه على أن هذا هو الأركان عند الشافعية، لا غسلت يديك، لا تمضمضت، لا استنشقت، عند الشافعية وضوءك صحيح لأن هذه كلها سنن. أما الحنابلة سيأتي معنا أن التسمية واجب عندهم، والمضمضة والاستنشاق واجب، يعني ركن لا يصح الوضوء إلا به، ويجب غسل اليدين إذا قمت من نوم الليل عند إرادة إدخالها في الإناء. قال بعد ذلك: وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء والمضمضة والاستنشاق. بهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.